سكايبوت إيديسيون تقدمي للصناف طرق حشمال محمد الهبري خويا بزاف عبد الحق سواق والنسبة مليطة هو لي سلماني وليكيباج طرونتيا سنتيمو بيزار غي معاك حسيتي بيه جوسكا ماتنو معرفت كي نسميه وما درتيش الروطار وجيتي متاني رديتيني نبغيك ونسمك في خياني توجور نخمم فيك نخمم فيك لهنا القان وحدة كيفاك صبرت شعال وما غلطوش اللي قالوا صبر رينال وش النهار اللي فيه ربي بعتك ليا بروفوكادو ديره بين يديا من لقاني بيك من لقاني بيك بلا عبار كل يوم تقوى وتزيد كتار باسكو لقيت فيك بزاف صوالح شابين ما لقيتهمش بنسى الاخرين بريمو ملكتيني بريمو ملكتيني حياتي باغي نعيشها كاع عليك في كل خطوة حداك ويدي في يديك ونعهدك دموعك لا طاحوا معايا انا طيحيهم يسكوني فرحانة غير تهني غير تهني احسن ما نعرف الملايكة ما ينشافوش اسمو عليهم مي ما يبانوش يا وكيفاه من قاع الناس غير انا شفتوك جيتيني في طريقي وقيتك باغي نفهم نفهم كل شي فيك يعجب حسي نهرتي ليكي فكر لان انكو برا بلنتي هداوي زهر اللي كنت نضلي اللوم فيه رجاني بيك ومدلي يدي وفاتك وفاتك معاك القرا كنت نحطي فوق الجرح يبرا افيريتي كي تضحكي لي عمري انتيا كي شغل ضحكت لي الدنيا روح تولي لي تولي لي تولي لي اللي كنت متمنيه لقيته فيه قلبي ريح لك وحلمي بانه ليك ودخلتي فيه اسكنتي وديتي بلاصتك عرفتي تبرو بيلي تبرو بيلي تبرو بيلي